الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، في الحقيقة قضية الرفض والجهل هي قضية طويلة جدا، وإحنا قدمنا عنها مقدمات كثيرة حتى لا نطلع على حضراتكم، وقلنا إن ما جعل هذه القضية تأخذ حيزا كبيرا وواقعية هامة أشياء كثيرة جدا جدا، مش هنعيدها كلها ولكن هنقول نقاط مهمة محدودة إن شاء الله. أول حاجة قلنا إن هذه المجتمعات التي نعيش فيها والتي تنتسب إلى الإسلام قد وقع كثير منها كطوائف أو كأفراد أو كمؤسسات أو كمجتمع في أمور كثيرة مخرجة من الإسلام. كم من أمثلة طبعا نحن بنرى على أمثلة كثير جدا جدا وذكرنا منها كثير، وممكن نقول إنه على مستوى الحكم الشرعي الإسلامي فإن كل أنظمة الحكم القائمة بما فيها ليس الحكام فقط، الحكام والقضاء والمستشارين وطوائف عديدة تشارك في منظومة الحكم بالكفر أو الحكم بغير ما أنزل الله أو الحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى، وهذه الأنظمة لم تعد خاصة على شخص الحكم، يعني القضاء والمستشارين وكلاء النيابة وغير ذلك، كل في طوائف بأكملها أصبحت بالألاف وبمئات الألاف تعيش على مصدر الحكم غير شرع الله عز وجل ومصدر المعين والدرى المخالف لشرع الله. إن أتيت تتكلم عن الموالاة على غير دين الإسلام ومنها صورة القتال في سبيل الطاغوت وقتال المسلمين لأجل دينهم وكذا، هتجد أن قوات الشرطة المهمة إحفاظ القوانين الكافرة ومحاربة المسلمين في كل البلدان الإسلامية وكذلك طائفة الجيش، وطبعا هؤلاء بمئات الآلاف أو بالملايين، وتحول عامة الناس الآن يعتبرون النجاة في سبيل الوطن وليس الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لو نظرت على الصعيد الفردي هتجد أن مثلا قضية سب الدين والاستهزاء بالشريعة قضية منتشرة على أكثر مستويات، لو نظرت على قضية عدم تكفير اليهود والنصارى هتلاقي أن القضية بقت موجودة وكل يوم بيصل لها لواحد. لسه آخر حاجة معروضة عليها من عدة أيام قيل لي أنها ينزلوا خلاص مسلسل في رمضان اسمه الأخت تريزا مش عارفة الأخت إيه كده، جايبين واحدة على أنها كانت مسلمة وحبت رجل مسلمة وتنصرت وطلع في العرض معلقة المصحف في ناحية والصليب والإنجيل في ناحية، وطبعا دي هم عاملين فيها خطوات كتيرة اللي خلوا فيها فعلا كثير من الشعب شعارهم المفضل يحيى الهلال مع الصليب، وهذه أصبحت حقيقة منتشرة في الشعب المصري. لو نظرت إلى صعيد ترك الصلاة لو قلت أن أصبح الآن هناك ملايين من الناس لا يصلون، لو نظرت إلى قضية فصل الدين عن الدولة أعتقد أن أصبح هناك ملايين من الناس يتبنون مبدأ العلمانية وهم أفضل من الشعب ويؤمنون أن فعلا الدين حاجة والسياسة حاجة ولا صح إقحام الأمرين في بعضهما. المهم أن أنت على كل المستويات هتجد إيه أشياء كثيرة جدا جدا جدا مكفرة ومخرجة منه. طبعا المسلمون الذين يتعلمون دين الله سبحانه وتعالى ويهتمون بإقامة الشرع ويهتمون بالأحكام الإسلامية كان لابد أن يعالجوا هذه القضايا على كل المستويات، ومنها قضية الأحكام. فكان المعتاد في أي قضية ما من القضايا كل قضايا الدين، لو نظرت إلى كل قضية من قضايا الدين دائما هتلاقي ثلاث طرق، دائما تلاقي ثلاث طرق، طائفة تنحى إلى مذهب الباطل يمينا وطائفة تنحى إلى مذهب الباطل شمالا، وطائفة حق يا أهل السنة الجماعة هي الوسط بين الطائفتين، والمعتدلة بينهما دائما. يعني في الأسماء الصفات هتلاقي اللي نفس الصفات أو أول الصفات النفاة والمعطلة والمؤولة على اختلافهم بقى، هلاك سواء معتزلة أو أشاعرة أو كذا، منهم اللي نفس صفات الله تماما ومنهم اللي أثبت صفات معينة محدودة ومنهم اللي تأول صفات الله عز وجل، وفي النهاية الناتج واحد. في المقابل طائفة المشبهة التي شبهت الله تخلق أهل السنة وصف ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نفي واثبات. في القضاء والقدر طائفة تنفي قضاء الله وهم القدرية ويقولون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها وأن الله لا يقدر الأشياء ومنهم اللي هم نفات العلم، ومنهم طائفة أثبتت علم الله ولكنها خلق الله لأفعال العباد، وقالوا العبد يخلق فعله، والله عز وجل ليس خالقا لأفعال العباد. وطائفة بالمقابل احتجت بالقدر عكسهم بقى، يعني مش أمنوا بالقدر، احتجوا بالإيه؟ بالقدر. وأحدهم إذا زنى يقول أنا زنيت لأن الله قدر لي الزنا، أنا يقول كما قال المشركون وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حضرنا من شيء ولا حضرنا من دنيا شيء. فدايما إيه تلاقي طائفة نفت الشيء وطائفة غلط في الإيه؟ شوائل السنة مقصد بينهما في الإيمان بالقضاء والقدر على المرحلة المعروفة الأربعة، وما عدم الاحتجاج بالإيه؟ بالقدر. فيقولون نؤمن بالقدر ولا نحتج به. في قضية الإيمان والعمل، طائفة المرجئة أخرجت العمل من الإيمان، وكذلك الكمية وما شابه ذلك، وطائفة تانية غلط فجعلت كل الأعمال شرط الصحة وكفرت بالمعصية والكبيرة، وهم الخوارج المعتزلة ومن شابههم. وأهل السنة وسط بين الطائفتين، فيقولون الإيمان من العمل، ولكن من الأعمال ما هو شرط الصحة، ومنهم ما هو واجب، ومنهم ما هو شرط كمية، وليست كل معصية تكفر به العبد. وكما نقول لا نكفر المسلم بفهم المال يستحل، لو أن هناك أعمال مكفرة وأعمال مفسقة وأعمال تنقص الإيمان. وهكذا الموقف مثلا في الصحابة، من الغلام كفر الصحابة زي الشيعة والرافضة ونحو ذلك، ومنهم من أسقط عدالتهم. وهناك في المقابل الصوفية الذين قد يؤلمون أقواما من الصحابة أو الصالحين أو كذا أو كذا. فأهل السنة بقى دائما طائفة وسط بين كل الإيه، يحطها عند القاعدة عشان تعرف بيها أن لازم الحق إيه بيبقى وسط بين الطرفين، وسط بين إيه طبعاً. كذلك أيضا في هذه القضية، لأن طائفة جت قالت لك خلاص المجتمعات دي وقعت في هذه الكفر، تبقى المجتمعات دي كافرة من أولها إلى آخرها، أو كفروا كثير من هذه الجماعات على اختلاف طرق التفكير. منهم من كفر بالكفر الأكبر فقط، واعتبر أن كل من وقع في الشرك أكبر فيكون كافرا وإن كان جاهلا، أيا كان نوع الكفر الذي وقع فيه وأيا كان شكله. ومنهم من كفر بصورة أشد فاعتبر أن الديار ديار كفر، وبالتالي كل من أقام فيها يكون كافرا تبع للديار، وهذه مسألة من السهلة أن نرد عليها لأنها سهلة جدا إن شاء الله. ومنهم من غلى في استخدام معادلة من لم يكفر الكافر، فاعتبر أنه لو كفر طرفا فكل من لم يوفقه في حكم على هذا الطرف يكون كافرا، وكل من وفقه ولكن لم يوفقه في حكم على الطرف الثاني فإنه يكون كافرا. وهكذا تسلسل في عمل سلسلة من لم يكفر الكافر حتى وصل بهم الأمر إلى مراحل بعيدة وغريبة جدا، وهذه أيضا سنعلق عليها بإذن الله. إلى غير ذلك من طرق التكفير. والعكس بقى، نعم أيضا انتصرت عكس ذلك وقالوا لا خلاص اللي يقع في كفر وهو جاهل أو متأول أو طبعا هم ركزوا على الجهل والتأويل باعتبار أن الموانع الأخرى كالإقرار أو البلوغ أو العقل في العادة تكون متوفرة لدى الإيه؟ لدى المكلف. فهو لو قاعد يقول لك لا أصل اشترط البلوغ، هتيجي تقول له يا عم ما بنتكلمش على الإيه؟ على غير بالغ، احنا بنتكلم على اللي وقع في الكفر وهو بالغ وده كتير. لو انت بتقول احنا بنتكلم على العاقل هقول لك يقول لك مانع الجنون والسفه، وتقول له يا عم احنا بنتكلم على العقلاء. لو جه قال لك الاقراء هتقول له احنا بنتكلم على الكفر واختياري وارادتي. فاما الحاجه التي هو يستطيع ان يحتج بها ويتوسع فيها فيها الجهل، إنه لو استطاع المثل إن الجهل مقبول بإطلاق دون قيد أو شرط كعذر في الشريعة، خلاص هيقعد بقى كل ما حد يقع في كفر يقول لك ده جهل يقول لك إيه؟ لم تكن الحجة، لم تكن الحجة، لم تكن الحجة. ويقعد كمان يضع شروطا صعبة لإقامة الحجة ويقول لك إن إحنا عايزين عالم مجتهد، ومفيش عالم مجتهد. ولو طلع إن هو حتى العلماء قالوا ان ده كفر هيجي يقول لك بس هو ده بعينه ما بلغوش وده بعينه ما عرفش، ونصل الى مراحل اخرى ايضا ايه في الغلو في هذه الايه امس. فدايما الواحد ان في ضرب بياخده هنا وضرب بياخده ايه هنا، واهل الحق وسط بين ايه بين الطرفين. طيب احنا قضيه الجهل دي عشان نعلم احنا اتكلمنا فيها قبل كده على عده مسائل معينه، هل هي قضيه اصوليه ام قضيه عقائديه؟ اتكلمنا عن قضيه تمام. اتكلمنا هل هي من متون العقائد ولا مش من متون العقائد، ماشي، او من اصول الاعتقاد ام لا، واتكلمنا على انه ايه الجهل مانع مكتسب ليس مانعا سماويا، ليس مثل الدنيا. ليه؟ لان المكلف دخله فيه، المكلف يستطيع ان يتعلم او لا يتعلم، والمكلف احيانا يكون هو الذي يعرض عن العلم. فمن هنا يقولوا ان الجهل ايه؟ عارض مكتسب. عارض ايه؟ مكتسب، ليس عارضا او ليس مانعا سماويا. طيب النقطة اللي احنا عايزين نقولها ان احنا هنجد يقينا ان الذين يستدلون الاصل بالجهل يستدلون بآيات واحاديث واقوال علماء يقينا، وبيجمعوا كل هذه النصوص سواء من القرآن او من السنة او من اقوال العلماء ليبنوا عليها في النهاية بعد كل الجمع ده منظومة متكاملة بصورة منها بأنه ما دام الجهل موجودا بأي صورة بمعنى الصور فإن العبد لا يكون كافرا، وانتهى على كده خلص على كده. بالعكس الطائفة الثانية هتستدل زي ما نقول بآيات وأحاديث ومعاني الشريعة وأقوال العلماء عشان تعمل منظومة متكاملة إن مفيش حاجة اسمها عذر بالجهل بالذات في قضية التوحيد ولكل من وقع في كفر الأرض. وفي النهاية هنتهوا إلى قاعدة عامة كل يعتبرون أن ما عداها فهو شبهات ويبنون عليها أنه لا عذر بالجهل وأنه من وقع فيه شك حق وهو جاهل فإنه يكون إيه؟ كافر. دول لي مستدلات ودول لي مستدلات. ممكن أصغر أوي بسرعة سريعة جدا مش تمحيصية عشان هنلاحظ بعد. مثلا الطرف الأول الذي يتمنى العذر بالجهل بإطلاقه يستدلون مثل قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقول الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، ومثل قول الله سبحانه وتعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نكذب ونخزى إلى غير ذلك. فيقول لك خلاص يبقى إيه؟ لا عذاب إلا بعد بعثة الرسول، ودي هنعالجها. نقول تقول له طب ما الرسول بعث، يقول لك لا ده المقصود وصول خطاب الرسول، يدخل في مسألة أدق من المسألة إيه؟ الأولى. إحنا مش في صدد التعليق دلوقتي، نعلق عليه. ولكن بنستعرض زي ما قلنا جملة من استدلاله. ويقول لك خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد أحب إلي العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. فيقول لك هو ليس احد احب الا الرسول من الله. خلاص يا عم ده حاجه جميله خالص. ويجيب لك جمله من النصوص الخاصه، انا اقول الخاصه غير الحاجات الاستدلالات العامه زي ايه؟ زي حديث الزفه المعظم هنعلق عليها، زي حديث سجود معاذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنعلق عليه ان شاء الله، زي ايه؟ الجارية التي كانت تغني وتقول فينا نبي يعلم ما في غد، زي يقول لك ابن مسعود كان يجهل أن المعوذتين من القرآن كان يعتبرهما أنزلت بالرقية فقط، زي الجارية التي زنت في عهد عثمان ولم يقم عليها الحد، وهكذا أشياء هنعلق عليها. ويقول لك ايه عادي يا عم، ادي حديث واثنين وثلاثه واربعه، ويبقى كده الجهل المطلق في كل امور ايه؟ الشريعه. ويجيب لك مجموعه من اقوال المفسرين في شرح الايات واقوال من بعض فتاوى العلماء ونحن. الطائفه الاخرى التي تنفي الجهل تستدل ايضا باستدلالات عامه وخاصه ومجموعه من اقوال العلماء عامه وخاصه ايضا. فيجي يقول لك اهو مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون. ولا خلاص كما قال البغوي وغيره في كتب التفسير في شرح الايه وابطال وغير ذلك ان اهل الكفر يظنون انهم على حق وعلى هدى وانهم لم يعثروا بذلك عند الله سبحانه وتعالى. ويقول لك ان المشركين لما بعث اليهم قبل ان يبعث اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كفارا وكانوا من أهل النار بدليل الحديث الإمام مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن أبي أباك في النار أو أبي أبوك في النار. فدول ماذا حدث؟ دول حرفوا دين إبراهيم. طب هم إيه اللي كانوا صدوه من دين إبراهيم أو من دين إسماعيل عليهما السلام؟ حاجات بسيطة جدا، مش إيه لا لا كتب ولا علم ولا صدر، حاجات بسيطة. مع ذلك ما انحرفوا التوحيد فإنهم أصبحوا فقط مشركين. يقول لك ده في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ايه وجده يلبس حلقة من الصفرة، فقال ما هذه؟ قال هي الوهنة، قال اخلعها عنك فإنها تزيدك إلا وهنة. محمد عبد الوهاب بيقول وفيه دليل أنه لم يعفره بالجهالة. يقول لك مثلا ان ايه ان عمر رضي الله عنه عندما استحل قدام المظعون وطائفة معهم شرب الخمر، سألهم عن استحلال الخمر وقال له عليه سألهم إن شربوها استحلالا فقطع رقابهم، مع أنهم تأولوا بقول الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم في مطعمهم إذا ما اتقوا وعملوا عملوا الصالحات. فالمقصود أنه هو ما اعتدش بتأويلهم، لم يعتد إيه بتأويلهم، وكاد أن يقيم عليهم حد جدا لو أصروا على استحلال الخمر، معنى ذلك أنه لم يعتد لهم بالتأويل. ويجيب لك بعض أقوال لمحمد عبد الوهاب وبعض الأقوال لابن تيمية وبعض الأقوال الكثير بقى من علماء الحركة النقدية، عبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف آل الشيخ وغير ذلك، لأن من وقع في شرك أكبر وهو جاهل فإنه يكون كافرا، وأن الجهل يكون في المسائل الخفية، وأن الجهل يكون في المسائل إيه؟ الخفية. والبعض يجيب كلام مثلا زي كتاب الدكتور طارق عبد الحليم بتاع راسب الجهل، كان له نص كلامه، وهو من ضمن الناس اللي ناقلين كلام مشهور الخرافي المالكي عن كتاب الحبوب، في ان من وقع في الشرك الاكبر هو جاهل فانه يكون كافرا. والعباره جاءت بالصيغه فان هذا الشيء مسلم عند العلماء. طبعا لما نيجي نعلق هنقول ان الخرافي ذات نفسه جهمية العقيدة، وان تعريف الايمان عنده هو العلم، وبالتالي لم يكن يصح الاستدلال بكلامه ابتداء في هذا المجال، لان هو ذات نفسه لو طبقنا عليه هذا الكلام هنكفره. معايا؟ فالمقصود ان ايه؟ انه كل طائفة تستدل باستدلالات عامة واستدلالات خاصة، وبجملة من أقوال العلماء وجملة من أقوال العلماء، حتى أنك ممكن أن تجد دي من ضمن المشاكل الموجودة فعلا. أنا محمد عبد الوهاب ذات نفسه من أكثر الناس الذين ينقل عنهم كلام في قضية العصر الجاهل، فله كلام صريح وقوي جدا جدا، بل كلام كتير جدا زي كلامه في المفيد المستفيد في حكم جاهل التوحيد وغير ذلك. أن يجي يقول لك إن الذي يقع في شيء أكبر هو جاهل فإنه يكون كافرا، وقد قدمنا لك أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يعظم الجهل إلا في المسائل الخفية. في كتاب العكس بقى، كتاب الرسالة الشخصية لمحمد عبد الوهاب، تلاقيه يقول لك بالنص وإن كنا نكفر من عبد الصنم التي على قبة عبد القادر الجيلاني وكذا وكذا، فكيف يقال اننا نكفر الجهال من المسلمين الذين يعبدون البدوي ويعبدون القبور الاضرح؟ كلام متناقض تماما. فمن هنا زي ما قلنا ان كل طرف بيستدل استدلالات سواء بقى من القران او من السنه او من اقوال العلماء، ويعتبر انه اصل قاعده عامه من خلال ايه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة وما عدا فواشوف. يعني مثلا تيجي كتاب زي كتاب مثلا اسمه ايه ده اللي هو اسمه كتاب شريف فزاع مثلا العضو بالجهل القضية السلف بتاع ده عقيدة السلف الصالح مثلا يعني، وخلاص هم اصلا ان هي ده قاعدة كلية عند اهل السنة، وان يفهم الكلام ان ده يخالف يكون مبتدعا وعنده غلو في التكفير، أو على الأقل يفهم أنه لا يصح التكفير ما دام الجهل إيه؟ قائم. تجيب رسالة الشيخ علي القضيب المتممة في نافع العوز بالجهل او رسالة عبد الرحمن بن حسن او رسالة مفيد المستفيد في حكم جهل التوحيد او رسالة القول المفيد في حكم جهل التوحيد او كذا، وتفهم ان ايه ان العوز بالجهل ده خدعة او يعني مناط خاطئ تماما، وانه الاستدلال اللي بيبقى مبتدع او على الاقل يبقى على جهل انه يبقى على خطأ، وان الاساس في عقيدة المسلمين وعقيدة العوز بالجهل، لان كل واحد بيجيب نقولات وبيجمع واحد اثنين ثلاثة اربعة في النبي ينتهي الى نتيجة عامة، وما عداها فهو الذي يحتاج الى تأويل. والثاني بيجيب نقولات وما عداها فهو الذي يحتاج الى ايه؟ الى تأويل. طيب احنا نقول لك الكلمتين المبسوط دول ممكن نبقى بعد كده نقرأ لدار استفاضة ودار استفاضة، عشان نقول ان لازم نضع منهجية كيف نحسب مسألة. طيب انا عندي كده، ده بيجيب نصوص ده بيجيب نصوص، ده بيجيب أقوال العلماء ده بيجيب أقوال العلماء، ده بيجيب فتاوى ده بيجيب فتاوى، تمام؟ طب أنا هنقي نقاوة ولا هعمل إيه، ولا هل عبد قصدة النقولات، ولا وأعمل إيه لما العالم الواحد ينقل عنه أكثر من قول؟ أنا لازم في البداية بقى أقول البطيخ الأولى عشان نقول حاجة معينة، وهي إن أنا لابد أن أرى في البداية منهجية لكيفية تمحيص المسألة قبل أي حاجة. أنا قبل ما أجيب وقبل ما أجيب أقوال علماء ووثائق وقبل ما أجيب استنباطات وقبل ما أطلع من نتيجة، الأول أنا أشوف إزاي هستدل في مسألة وإزاي هنحمص الأدلة في مسألة. ترى هعالج المسألة من خلال النصوص فقط ولا من خلال أقوال العلماء فقط ولا من خلال النصوص وفهم العلماء؟ طب ماذا لو تعرضت لفهم العلماء؟ ولا من خلال الفتاوى ولا من خلال ايه؟ يبقى دي نقطة أولى أنا لازم أعملها. ماشي؟ هدي مثال بسيط جدا جدا عشان أستفيد منه. من المعلوم أن هناك ما يسمى بخوف الأعراب في الشريعة، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء، وابن القيم ذكره في مدارج السلفية وضرب لهم مثالا بابن عبد يليل الذي ذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اسمع مني او اسمع مني فان رسول الله، فقال له ابن عبد يليل اما انك رسول الله حقا فانت اجل في عيني من ان استمع اليك، واما انك كافر فانت احقر في عيني من ان استمع اليك. وسابهم هم عايشين، ولكنه تمكن وأعرض فكان كثيرا كفر أعراض، كما قال الله عز وجل الذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذا لا نزاع في المعنى، لكن تعالى مثلا ارجع في مجموعة التوحيد محمد عبد الوهاب، وهو استدل على كفر الأعراض بقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، فيستدل بالآية على إن على إن إيه في كفر إيه؟ إعراض. لا، هو الاستدلال بالآية دي مش مقام للكفر الإعراض، كما قال ابن كثير إن الآية تتكلم عمن أعرض بعد إقامة الحجة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، إنما كفر الإعراض حاجة تانية بقى، إن هو لا يريد أن يستمع للدليل ولا يريد أن يتعلم الدليل مع تمكنه من تعلم الإيه؟ حاجة تانية. نقصد أن نقول إنه ما احترامنا للعلماء، نقصدنا نقول مثال ده عشان حاجة معينة زي ما قلنا كده، إنه ما احترامنا للعلماء ولا ما احترامنا من ينقل النصوص، إن إحنا لابد أن نمحص طريقة الاستدلال عشان ما نبقاش متاهة وما نبقاش ماشيين بطريقة إيه نقاوة نقي من هذا القول مرة ومن هذا القول إيه مرة. طيب فإحنا نقول إن الحجة بكل بساطة شديدة ستكون من النصوص لفهم العلماء، وهذا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أي العدول من كل خلف، ينفون عنه تحريف الغليب وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن العدول من أهل العلم في كل خلف من الأمة يذب عن العلم الشر ثلاث حاجات: تحكيم القوانين في أهل غلو بيتجاوزوا الأحكام الشرعية، وبالتالي يحرفون في الأحكام بتجاوزي من الأحكام الإيه؟ الشرعية. وفي جهال تأويل الجاهلين، والجهال ينزلون النصوص على غير محلها. يبقى أنا عندي طائفة عندها غلو وتعدي، وعندي طائفة جاهلة هتتأول النصوص وتنزلها على غير محلها. وفي عندي طائفة مبطلة تكذب على الشرع فانتحل ما ليس فيه. الانتحال هو أن ينسب للشرع ما ليس إيه؟ ما ليس فيه. يبقى الخلاصة أن أنا عندي أن العدول من أهل العلم هيطلعوا لي زي ما بيقولوا ايه طريقه الاستدلال الصحيحه او الاستنباط الايه الصحيحه، بعيدا عن تاويل الجاهلين والغلو الذي يحدثه اهل الغلو، ماشي، او التعدي في الحد يعني، او اضافه الصحيحه ليست اللي هي الطائف الباطله على اختلافها. طيب يبقى انا هفهم النصوص بتعمل العلماء. طب طب ماذا لو اختلف العلماء؟ ده سؤال مهم. لو اختلف العلماء يبقى أنا هرجع من أقوال العلماء لفهم النص بناء على دلالات الترجيح. دلالات الترجيح دي معروفة في كل الأصول وبيحكوا مع حاجات نقولها بسرعة جدا جدا جدا، منها أخذ ما هو قريب من لفظ النص، أو أخذ ما هو مبني على علة واضحة، أو أخذ ما يعضده قاعدة كلية من قواعد الشريعة، ماشي. يبقى عندي ثلاث حاجات ايه بتبقى مدى قرب النص، مدى قرب كلام العالم من النص او بعده عنه، ترى كلامه قريب من النص ولا كلامه بعيد متكلم، هل كلامه مبني على علة واضحة حيث اقدر اعتبر العلة دي تضبط لي مسألة ام لا. الامر الثالث كلامه معطل بقاعدة كلية من قواعد الشريعة ولا بعيد عن معنى القاعدة الكلية من معاني الشريعة، ماشي، يعني متوافق مع بقية النصوص الأخرى ومعاني الشريعة وكلياتها ولا بيجنح إلى معنى فردي بعيد. دي ثلاث نقاط رئيسية عن الموضوع. بعد كده بيهمني مسألة مهمة جدا جدا هنعلق عليها ودي هنستخدمها كتير، وهي مسألة الفرق بين وجه الاستدلال من النص وبين حجم الاستدلال من النص. هنقول كده وجه الاستدلال من النص وحجم الاستدلال من النص. انا ممكن يكون وجه الاستدلال من النص واضح، بس ممكن يكون الذي استدل بهذا الاستدلال توسع به اكثر مما تحتمله المعاني، يعني حمل وجه الاستدلال على معاني كتير قوي أكثر من التي تحتاج يحتاجها إيه؟ النص أو الدليل. ودي هنشوفها في مثلا زي ما هنبقى نعلق مثلا على قصة سجود معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تعليقات كتيرة قوي ولكن هنقول دلوقتي حتة معينة تتعلق بمسألتنا، وهنعلق على سند الحديث كمان إن شاء الله، بس إحنا دلوقتي بنتكلم خلاص إيه على حتة معينة بس. وأنا معاذ سجد متأولا على أن السجود منه صورة تكون على سبيل التحية وليس على سبيل العبادة، هو دي الإجابة اللي جاوب بها النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال له أتيت الشام فوجدتهم يسجدون لملوكهم ويزعمون أن ذلك عن أنبيائهم، يعني سجود التحية موجود في شرع إيه من قبله. طيب فعلى أساس هو سجد على سبيل أن يحيي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لما يجي يؤخذ منها أن من سجد لغير الله وإن كان جاهلا لا يمكن لا أكبر حجم بغض النظر عن مين اللي قاله العلماء، لأن هو نفى ابتداء أن يكون قد سجد تعبدا للنبي صلى الله عليه وسلم. ودي يعني أن نعلق عليها بتفصيل لما نتكلم عن حديث تحية، ولكن عايزين نقول حط عندك النقطة دي والفرق بين وجه الاستدلال وحجم ايه وحجم الاستدلال، ماشي. وهنشوف النقطة اللي بعد كده، وهي ان احنا عايزين نقول مسألة مهمة يا اخوانا، انه مسائل الشريعة ليست كلها مبنية على علة واحدة، مسائل الشريعة ليست كلها مبنية على علة ايه واحدة، وليست كلها موظفة في باب واحد. ندي مثالين عربي الموضوع. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر، فواحد من الناس صلى خلفه، فقال عطس رجل في الصلاة، فقال فقلت له يرحمك الله ما الصلاة يرحمك. قال فجعل القوم يضربون على أيديهم، عايزين يسكتون، فهو يقول فقلت لهم ما بلغكم من هذا، أنا أفسر لهم الرسول لي. فجعلوا يضربون على أيديهم، فهو يقول لكني سكت. ومعنى الحديث أنه أراد أن يرد عليهم، يقول قلت أنا ولكني سكت. فلما انتهى من الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله ما رأيت معلما أحسن منك، والله ما طهرني ولا نهرني ولا شتمني، ولكن قال لي إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس. طيب الخلاصة إن استدل بهذا الحديث على الصحيح على أن من تكلم بالصلاة جاهلا لا تفسد صلاته. على الصحيح من كان فيها خلاف بين العلماء أن من تكلم بالصلاة جاهلا لا تفسد إيه؟ صلاته. واستدل بهذا الحديث على أن الرجل هنا تكلم جاهلا ولم تفسد إيه؟ ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة إيه؟ الصلاة. تعال حديث ثاني، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. تعال بقى عكس حديث ثاني خالص، هو حديث البراء بن مالك عندما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فقال من صلى صلاة العيد ثم ذبح فهي أضحية فهي أضحية، ومن ذبح قبل الصلاة فهي ذبيحة. يعني اللي يذبح قبل الصلاة يبقى دي ايه؟ ذبيحة. لا، اللي يذبح قبل الصلاة ذبيحة لحم، يعني مش أضحية. يبقى اشتراط الأضحية أن تكون بعد الصلاة. بعد الصلاة فقام قال البراء بن عازب قال يا رسول الله كنت علمت أن اليوم يوم أكل وشرب، فأردت أن يكون أول ما أفعل هو أن أذبح شاتي، فذبحت ثم أتيت للصلاة. وذبح قبل الإيه؟ الصلاة. وذبح جاهلا، ذبح جاهلا. بعد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن عندنا عناقا، والعناق دي أنثى الماعز الصغيرة التي لم تبلغ عاما، يعني ما تجيبش سن الأضحية، هي أفضل عندنا من الشتين. يعني قال له هي صغيرة بس صحتها كويسة أحسن من الشتين، أفتجزئ عني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك ولن تجزئ عن أهل بعدك، دي حاجة خاصة بيك تلاقيها مفيدة. فالشاهد كما قال العلماء إن الرجل هنا ذبح قبل الصلاة جهلا منه، وقالوا دل الحديث على أن الجهل لا يصح في الأبد، على أن الجهل لا يصح في الإيه؟ على الأبد، بدلالة أنه كان مكلف أنه عشان يضحي لازم يذبح إيه؟ واحدة ثانية بعد الصلاة. بس النبي صلى الله عليه وسلم استثنى في حاجة معينة، إن المعزة اللي هيذبحها أقل من السن الإيه؟ المفترض، هي دي الاستثناء فيها، قال له تجزي عنك ولن تجزي عن أحد إيه؟ بعد. طيب يبقى دل ذلك على أن الجهل لا من فعل عبادته بجهل فإن الجهل لا يصحح له عبادته إذا فقد منها شرطا أو ركنا، لأن الجهل لا يصحح عبادته إذا فقد منها شرطا أو ركنا. والحديثين رواهما البخاري ومسلم، حديث الرجل تكلم في الصلاة وأخذ منه أن من تكلم في الصلاة جاهلا فإن صلاته لا تبطل على الصحيح، والثاني وأخذ منه أن الجهل لا يصح العبادة إذا فقدت شرطا أو ركنا مع كونه جهل معاه. نذكر المواقف من دول ليه؟ عشان نقول ان مش كل مسائل الشريعه يعتد فيها بالقتل، مش كل مسائل الشريعه لا يعتد فيها بالايه؟ وانت شبهت بس هتلاحظ بقى ان ايه؟ ان النصوص كل مجموعه منها هتتجه الى ناحيه معينه او الى علل معينه هتتقسم فيها. ومن هنا عن نفسي بعد قراءة الموضوع في كتب كثيرة والعلماء عديد ولا منهجية كما قلنا ليه تضحيح انتهت الى تقسيم قضية الجهل الى حوالي 12 مسألة رئيسية تختلف كل مسألة عن التانية. فالتقسيمة الاتية هنقول عناوينها، هنقول الاول ليه علاقة الجهل بتوحيد الربوبية لوحده، علاقة الجهل بتوحيد الربوبية لوحده، علاقة الجهل بالأسماء والصفات، علاقة الجهل بالفرق العقائدية دي لها علة معينة، علاقة الجهل بالمعلومة الدين بالضرورة، علاقة الجهل بحكم من استغفر الله أو رسول صلى الله عليه وسلم أستاذ الدين أو كذا وكذا وكذا، بهذا الباب من الحكايات بعيدة. قلنا علاقة الجهل بالمعلومة الدين بالضرورة، هل يصلح الاعتدال طاعة ولي الأمر كتأويل في قتل المسلمين أو نحو ذلك؟ بيان قاعدة أن الجهل يمكن أن يرفع الإثم على صحيح الأبدا، ماشي؟ الجهل يمكن أن يرفع الإثم على صحيح الأبدا. بيان مسألة حكم من جاء من علم شيئا وجاهل مترتباته، كنا اتكلمنا عليها قبل كده، حكم من علم شيئا وجاهل مترتباته عليه. مسألة الإمكانية بجملة عامة، مسألة المثلية، التمكن من العلم يعني ايه المثلية في العلم. وبعد كده هنتكلم عن تعريف إقامة الحجة وصفة إقامة الحجة والرد على من يشترط العالم المجتهد في إقامة الحجة. دي كده عاملين اللي احنا هنتناول فيها في الموضوع ان شاء الله.